لله قد بدل الحياة ملبيا لنداء أرض القدس والإسراء لنداء أرض المسلمين لأمة طالت كرامتها يد الأعداء لله قد حمل العقيدة راية خفاقة في عزة وإباء طلب الشهادة صادقا فأجابه ملك الملوك لجنة علياء يا شيخنا ياسين قد أرشدتنا للحق في حجب وفي ظلماء علمتنا أن الحياة كرامة والحر يأبى عيشة الجبناء علمتنا أن السلام مزيف وكشفت كل مخادع ومرائي أيقظت فينا حينما ودعتنا شوقا لدار محمد وبقائي لن ينعموا في أرضنا لن يسلموا فالقدس ليست موطن الدخلاء إن اليهود الحالمين بدولة كالسائلين بغفلة بفناء قتلوك لكن العدا لم يعلموا أن الحياة بمقتل الشهداء كم بالجراح تحررت أمم وكم قد خطبت حرة بدمائي فالمسجد الأقصى قضية أمة لا تنتهي بتخاذل ورياء